بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن التنزيه والتمجيد وعلاقة التنزيه بالثناء، ثناء على الله تعالى وحمده، وانتهينا قبل ذلك من الحديث عن علاقة التنزيه بتسبيح الله تعالى، وقلنا إن هذا الذكر يعني سبحان الله أو ذكر الحمد لله أو ذكر سبحان الله وبحمده لا يمكن أن يصح من صاحبه إلا إذا كان يعتقد تنزيه الله سبحانه وتعالى، وإلا كان مجرد لقلقة لسان، حركة لسان، ولا علاقة لها بالواقع، ولا علاقة لها بما أمر الله سبحانه وتعالى به، لأن الله تعالى أمرنا أن نذكر الألفاظ ونذكر كذلك دلالاتها، نعي دلالتها، وليس المطلوب فقط هو حركة اللسان بها. اليوم إن شاء الله نتناول التنزيه والإطلاق، وهي الكمال الإلهي المرتبط باللا محدودية. قد يكون شيء كامل ولكن محدود، ولكن هذا الكمال نسبي وليس كمال حقيقي. طبعا ذكرنا هذا التقسيم الخاص بناء على تلك الرؤية التجسيمية لله سبحانه وتعالى التي رد عليها قائد المسيرة القرآنية، والتي تعتبر الله تعالى محدودا من جهات مختلفة، ولذلك يجوزون رؤيته ويجوزون إدراكه ويجوزون الإحاطة به، بل يعتقدون أن ذلك من مستلزمات التعريف بالله، وألفوا في ذلك كتب في إثبات الحد لله تعالى وإثبات أنه محدود ومن جميع الجهات، مع أن الله تعالى يقول ولا يحيطون به علما، ويقول ولا لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. طبعا هذه الآية الكريمة كما تنفي الرؤية البصرية كذلك تنفي التجسيم، لأن الأبصار لو كان الله جسما لا أدركته الأبصار، وما دام لا تدركه الأبصار إذن هو ليس جسما، وليس فيه شروط الأجسام، وليس فيه مقتضيات الأجسام. طبعا قبل أن نسوق هنا ما ذكره قائد المسيرة القرآنية في هذا الجانب، نذكر أن هذا الأمر يعني ما يسمى بالرؤية الحسية لله للأسف بدأ في أول، كما ذكرنا، في أول يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وربما هنا كان هناك من المسلمين من ربما فيه ما زالت فيه هذه الشوائب، لأن من المسلمين من الصحابة من تتلمذوا على يد رسول الله تلمذة صادقة صحيحة كاملة، ومنهم من خلط التلمذة على رسول الله صلى الله عليه وآله بالتلمذة على غيره، ومنهم من تأخر إسلامه وبقيت فيه لوثات الجاهلية. للأسف يعني هؤلاء المجسمة خصوصا يعتقدون أن الصحابة كلهم عدول وكلهم علماء حتى الطلقاء منهم، ويعتبرون معاوية من الهداة ومن الفقهاء ومن العلماء ويرجعون إليه في هذه المسائل. فلذلك هؤلاء يعني ما زالت يعني هم عندما فتحت مكة كلهم هكذا استسلموا. فالله تعالى الذي ذكر عن الأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني هل الأعراب يعني لكونهم أعراب أم أن قريش أيضا، مع أن الأعراب لم يحاربوا رسول الله بمثل ما حاربه القرشيون، الأعراب كان في البوادي لم يهتموا بهذه الأمور بالحروب وغيرها، لكن قريش حاربت رسول الله، لكنهم في آخر لحظة وبعد أن رأوا رايات فتح مكة قالوا أسلمنا، ثم مباشرة يعني تحولوا إلى يعني عند هؤلاء إلى هداة ودعاة وصحابة، ولا أحد يمكن أن يصل إلى المرتبة التي وصلوا إليها. طبعا هذه الظاهرة ذكرت وحصلت في العهد الأول، ولذلك العترة الطاهرة أئمة الهدى وقفوا ضدها. الإمام الحسين يقول أيها الناس اتقوا هؤلاء المارقة، مارقوا من الدين، أخرجوه عن مساره، أخرجوا الهدي التنزيه عن مساره، أخرجوا التمجيد عن مساره، مارقوا الذين يشبهون الله بأنفسهم يضاهئون قول الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني نفس الشيء الذي وقع فيه أهل الكتاب يقعون فيه، بل هو الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. كذلك روي عنه أنه قال الإمام الحسين أصف إلهي بما وصف به نفسه وأعرفه بما عرف به نفسه، لا يدرك بالحواس يستحيل الرؤية الحسية مهما كان في الدنيا وفي الآخرة، أن تتوفر، أن يرى، استحيل هذا الأمر. طبعا هم يذكرون أن الحواس في الدنيا قاصرة، ولذلك الله تعالى يوفر حواس خاصة في الآخرة يمكن أن يرى بها. وطبعا هذا مثل ما يذكر حتى الأشاعرة يذكرون هذا الأمر، وطبعا هذا مستحيل يعني. مع العلم فقط أن هناك فرق بين مجسمة وغيره في هذا المجال، لأن الأشاعرة أيضا يقولون بعدم النسبية. الأشاعرة طبعا كمدرسة، لكن بالنسبة لابن حزم الأشعري هناك من يقول بقولين فيه، لكن نحن احترازا هم لا يذكرون أن، لكن المجسمة لا، يقولون يرى الله تعالى، يرى وجه الله تعالى، ويتنعم برؤية وجهه. فالإمام حسين يقول ولا يقاس بالناس، لا نستطيع أن نقيس كمالاتنا بكمالات الله، ليس لأن لنا أعين لابد أن يكون لله عين كما يقول هؤلاء المجسمة. فهو قريب غير ملتصق، قال هو معكم هو معنا، غير ملتصق يعني غير مواصفات الأجسام، الالتصاق والابتعاد الجسمي هذا من صفات الأجسام. وبعيد غير متقص، يوحد ولا يبغض ولا يبعض، يوحد يعني لا يركب، يعني يوحد يعني هو ولا يبعض يعني مركب. معروف بالآيات، موصوف بالعلامات، لا إله إلا هو الكبير المتعال. هكذا الإمام علي يقول ليس له سبحانه وتعالى حد ينتهي إلى حده. الحدود هذه التي يعتبرها هؤلاء الحشوية من صفات الله، يعني هذه ليس له حد ينتهي إليه، لا يدرك، لا يحاط به. ويقول من زعم أن إله الخلق محدود فقد جاهل الخالق المعبود. ويقول من حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزله. هذا مثل ما ذكرنا عن القائد الشهيد سيد حسين عند قوله بأن الذي أثبت تلك الصفات لله وأثبت التركيب في الحقيقة دل على الحدوث، لأن المركب حادث والمركب يحتاج إلى مركب، وبالتالي أكمل منه، وبالتالي هنا أثبت الشرك. وهكذا يقول الإمام السجاد إن الله لا يوصف بمحدودية، عظم ربنا عن الصفة، فكيف يوصف بمحدودية من لا يحد، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. طبعا هذه النظرة القرآنية، هذه النظرة التي اجتمعت للعترة إليه العترة الطاهرة، للأسف الذين اتبعوا يعني السامري في تلك العصور السابقة اتبعوها في هذه الأمة، تركوا الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين والإمام السجاد، وذهبوا إلى كعب الأحبار ومقاتل بن سليم، وهؤلاء الكثير الذين وضعوا لهم عقيدة مرتبطة بالتجسيم وتحديد الله تعالى وتقييده وإمكانية رؤيته. طبعا عندما نقول إمكانية الرؤية ينبني عليها كل شيء، يعني الحدود والقيود والألوان، لأن العين لا ترى إلا ما هو ذو لون، لا ترى الشيء الشفاف مطلقا، لا ترى، لابد أن يكون له لون، ولابد أن يكون له جهة، لأنه الرؤية لابد أن يكون هناك مقابل حتى يراه، وبالتالي أثبت له الجهة. يعني الرؤية تفيد الحدود بكل الوجوه، وتفيد الجسمية بكل قيودها وبكل نقائصها. فهنا يعني القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي تكلم طبعا في مواضع عن نفي رؤية الله تعالى وعدم إمكانية إدراكه بأي حال من الأحوال. من الأمثلة على ذلك قوله في قوله تعالى خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يقول جاءت آية تنزيه عن الرؤية عن أن تدركه الأبصار، جاءت أيضا في مقام تنزيه ذاته سبحانه وتعالى. يعني هذه الآية ليست فقط تنزيه الأبصار أو بيان أن الأبصار أقل من أن تدركه، يعني هذا ربما يحتمل، يعني البعض قد يحتمل بأن هناك أبصار أخرى أقوى يمكن أن تراه، كما يقول طبعا حتى المتكلمون بعض المتكلمين هذا، لا ليس كذلك. هي تنزه الله تعالى عن أن يرى، أن يحاط به من أي جهة وبأي كان، لا من الملائكة ولا من البشر، لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقول جاءت أيضا في مقام تنزيه ذاته سبحانه وتعالى عما لا يليق بأن ينسب إليه، تنزيه لذاته لا يمكن أن تدركه الأبصار، وكيفما كانت هذه الأبصار، سواء قالوا حاسة سادسة أو سابعة أو ثامنة أو حاسة تاسعة أو كيفما قالوا، فهي لا تخرج عن كونه أبصار. عندما يقولون يوفر له رؤية خاصة وبصرا خاصا، هي تبقى بصر. يعني الآن مثال بسيط، التلسكوب الذي صنعه غاليليو في القديم هو نفس يسمى تلسكوب. الآن تطور جيمس واب أو هابل التلسكوبات القوية، ولكن بقي اسمها تلسكوب، حتى لو كانت ملايين ضعفها ملايين أضعاف ما صنعه غاليليو. لماذا؟ لأنه هكذا البصر، حتى لو قوي، حتى لو ضعفت درجات الإبصار فيه، ما ضعف يبقى بصرا. قال فهي لا تخرج عن كونها أبصار، وعملية الرؤية لا تخرج عن كونها إبصار. الإبصار هو تحديد وتحول ذلك المبصر إلى شبكية وكذا، طبعا بتلك الصورة، يعني تقييده وتحويله من مجسم أو من جسم إلى صورة في الذهن. وبالتالي هذا هو البصر في اللغة العربية، البصر في الحقيقي. يعني هناك البصر بالمفهوم المعنوي، البصيرة وغيرها، لكن البصر عندما نقول يرى بالأبصار حقيقة، هم يريدون هذا الأمر. يقول فهو نزه نفسه سبحانه وتعالى، نزه ذاته عن أن تدركه الأبصار. طبعا يرد هو عادة سيد حسين في هذه المواضع، يرد على هؤلاء الذين انحرفوا بفهمهم عما ورد في القرآن الكريم، سواء كانت تيارات سلفية أو تيارات كلامية. قالوا يعني هو يذكر قولهم، قالوا يعني هذا في الدنيا، أما في الآخرة فسنراه. ويدعون الله أيضا بأن يريهم وجهه الكريم، يعني خاصة التيارات السلفية يفهمون من الوجه والوجه المعروف، ويذكرون أن سبحات وجهه، يعني من وصف الله تعالى له سبحات وله أنوار، وجهه منور، بحيث أن الشخص الذي يراه أن تنطلق تلك السبحات من قوتها تكاد تحرق من ينظر إليه. فهم يعتقدون أن نوره كبير، وهذه يذكرونها سبحات الوجه، يذكرونها من صفات الله تعالى. وفي أدعيتهم اللهم، يعني طبعا هذا الدعاء نسمعه دائما، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، ويقولون اللهم أرنا وجهك، وهكذا. يعني هم يريدون ويعتقدون أن الوجه هو جزء من الذات، الله تعالى وجه وله يدان، لم يقول اللهم أرنا يدك، أرنا وجهك، لأن الوجه عادة هو موضع الجمال. ولذلك يذكرون، عندما يذكرون صورة الله يذكرون جمال الوجه خصوصا، يخصصونه بالجمال. عندما يقولون مثلا يذكرون اليد يذكرون القوة، لكن عندما يذكرون الوجه يذكرون الجمال، وهذا يدل على التجسيم. قال وهكذا الباطل النقص الذي نزه الله ذاته عنه يصبح عند بعض المسلمين عبادة يتعبدون الله بنسبتها إليه. يعني الله تعالى ذكر أنه لا يدرك، لن تراني، استحيل رؤية بأي وجه من الوجوه، فينسبونها لله تعالى، ولن تفيد العموم الإطلاق، يعني في كل محل لن أبدا، لكن هم يؤولونها، يقولون لن في الدنيا فقط وليس في الآخرة، ويطلبون من الله أن يمكنهم من الحصول عليها. يعني أصبحوا يدعون الله تعالى بشيء ينزه ذاته عنه، يطلبون أن يروا وجهه، يعني كأنهم يطلبون من وثن، من صنم، وليس من إله مقدس عظيم. ثم استدل بالإطلاق الوارد في الآية الكريمة عن عدم إمكانية الرؤية مطلقا، الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار، العبارة مطلقة، هذه حقيقة تعبر عن حقيقة. لم يقل الله تعالى لا تدركه الأبصار في الدنيا، أو لا تدركه أبصار البشر، أو لا تدركه أبصار فلان وفلان، بل قال لا تدركه الأبصار. والآن هناك ما يقال تفيد استغراق الجنس، يعني كل الأبصار في الدنيا وفي الآخرة، كل ما يطلق عليه البصر الذي يستعمل للرؤية، والرؤية الحسية، الرؤية الجسمية المعروفة، هذه يستحيل أن تدرك، يعني حتى بالرؤية العقلية يستحيل أن يدرك الله تعالى، لأنه ليس محدود، كما قال السيد حسين، سواء قلت الحاسة السادسة أو السابعة أو أي حاسة، لأن الإدراك يعني الإحاطة بالمدرك، يعني يصبح عندنا، يصبح يعني موجود في أذهاننا، إما بصورته بأي شيء بشكل من الأشكال. فالله تعالى من صفاته الإطلاق، الكمال الذي لا حدود له، ويستحيل تقييد الكمال ويستحيل تحديده، ومن حدد الكمال فهنا رمى الله تعالى بالنقص، لأن محدودا مقيد مهما كان كاملا فهو ناقص، لأنه لم يصل إلى قمة الكمال، يعني يمكن أن يضاف إليه، وما دام يمكن أن يضاف إليه فبالتالي هو لم يصل إلى المرحلة القصوى من الكمال. والحمد لله رب العالمين.